السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. افتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الراشدين. اللهم افتح أقفال قلوبنا لذكرك، وأتم علينا نعمتك وفضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. أما بعد، فإن الكلام عن هذا الموضوع متشعب، ويحتاج منا إلى شيء من الدقة في الطرح، وإلى شيء من التأمل في السماع. فإن الكلام عن الخلاف والاختلاف، وما هو الخلاف السائغ وما هو الخلاف الزائغ، أخذ حظه من التأمل الكبير بين أوساط شبابنا وبين أوساط مجتمعاتنا، خاصة في ضمن العاملين بالشأن الديني والدعوي والعلمي والمؤسساتي. وهذا يحتاج منا حقيقة إلى أن ينظر إلى هذا الموضوع نظرة فيها شيء من الإنصاف وفيها شيء من التجرد. فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذه المحاضرة أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالهداية، وأن يجيرنا وإياكم من الزلل، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، قاعدة كلية عامة في باب الخلاف قررها العقلاء من العلماء، وهي أن ما وسع الخلاف فيه عند من كان قبلنا فإنه يسعنا، ولسنا أفضل حالا منهم، ولا أورع ولا أفقه في دين الله تبارك وتعالى. وما وسعهم فيه الخلاف ينبغي أن يسعنا. فإذا كانت المسألة من المسائل التي يكون الخلاف فيها سائغا، فاحرص قدر المستطاع على أن تترك إخوانك وادخر هذا الجهد لعدوك في قادم الأيام. فإن ناظر والمتأمل إلى أحوال الأمة الإسلامية اليوم يرى أن الأمة تمر بجملة من المصاعب وبجملة من الأمور التي ينبغي للعقلاء من طلاب العلم ومن أهل الإسلام أن يقفوا أمامها وأن يتأملوا فيها جيدا. والعلماء رحمهم الله تعالى يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، وسنأتي بعد قليل على أن ليس كل خلاف معتبر في الشرع، وليس كل خلاف في دين الإسلام يكون معتبرا. فإن من أنواع الخلاف ما يكون خلافا حقيقيا وينبغي للمسلم أن يتوقف عنده لا أن يخلطه بغيره، وإن من الخلاف ما يكون خلافا سائغا نتيجة فهم أو سبب من الأسباب التي تجعله ينزل تحت الخلاف السائغ الذي سنتكلم عنه بعد قليل. فأهل العلم رحمهم الله تعالى من العلماء الراسخين يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد هو ليس في الحقيقة خلاف يدخل ضمن الخلاف الزائغ، بل يقول ضمن الخلاف السائغ، خاصة إذا كانت النية في هذا أو في هذه المسائل والتماس الحق والوصول إلى الحق. فتارة قد يأخذ الإنسان بمسألة ما وينتصر لدليل من الأدلة، فينبني على هذا الانتصار وفق هذا الدليل على حكم ما، فنجد أنه يقابله في مقلب آخر أو في طرف آخر عالم آخر أخذ بنفس الدليل، إلا أنه قد نظر إليه من مسلك آخر، فيتبين له أو يخرج بحكم يخالف الأول. ومثال ذلك على مسألة مشهورة تعرفونها كثيرا في قوله تبارك وتعالى: ولمستم النساء في آية الوضوء. فإن من فسر الملامسة بمجرد اللمس حكم أن لمس المرأة إذا كانت من غير المحارم أنه ناقض للوضوء، ومن نظر إلى المعنى الأبعد المعنى اللغوي فحكم أن اللمس هنا المراد به الجماع، فقال أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وقوم توسطوا فقالوا أنه إذا كان اللمس بشهوة فإنه ينقض، وإذا كان اللمس بغير شهوة فإنه لا ينقض. فهذا دليل واحد في مسألة واحدة اختلفت فيها الأنظار إلى ثلاثة أقوال. وإن مما لا شك فيه أن الواجب على المسلم أن يعتقد الصلاح والتقوى والدين في أئمة المسلمين، إن الواجب على المسلم أن يعتقد الصلاح والتقوى والدين في أئمة المسلمين. ولذلك فإنه من المحال أن تعتقد أن أحدا من الأئمة المشهود لهم، خاصة الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله ومن تبعهم وسار على طريقتهم وسار على طريقة العلماء الراسخين، أن تعتقد أن عالما ما يصله الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به لشهوة في نفسه أو لحظ نفس أو انتصارا لرأيه، فإن هذا محال عند العقلاء من العلماء، لأنه إن ثبت ذلك وصح ذلك فإن صفة العلم المتحققة في ذلك العالم لا تكون متحققة، إن ثبت ذلك فإن صفة العلم في ذلك العالم لا تكون متحققة. فهذه مقدمة أنا أحب أن أتكلم بها حتى يفهم طالب العلم أن شأن أهل العلم كبير، وأن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المقام جهدهم جهد عظيم. والنظر إلى كلام العلماء وإلى فتاوى أهل العلم بشيء من السطحية وشيء من الخفة في الطرح وفي الفهم وفي القراءة لنصوصهم يجعلنا نقف حقيقة أمام شواذ في الفهم وأمام أضحوكة في الطرح، وهذا مما لا ينبغي أن يكون بحال من الأحوال. والواجب على الأمة الإسلامية أن تحرص دائما على الاتحاد وأن تحرص دائما على الوضوح في الطرح والفقه، لا أن تكون أمة متشرزمة متحزبة متناحرة متقاتلة فيما بينها. ولعلي في نهاية المجلس اليوم بعد الكلام عن الخلاف وأهم الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف، لعلي في نهاية المجلس بحول الله ومدده وقوته أن أتكلم على جملة من المخرجات بلغت عندي قرابة 22 مخرجا، أردت أن أسلط فيها الضوء على نظرات وإلماعات تتعلق في فقه الخلاف وفي باب الخلاف. نحن الساعة كم معنا شيخ الوقت؟ 7:30 و7:15، بسامحونا الإخوة بنصف ساعة صحيح؟ خلاص أبشر إن شاء الله. طيب، إن من نعم الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام وأمة التوحيد أن جعل الله تبارك وتعالى الخلاف بينها ليس في أصول دينها، ليس في أصول دينها وفي مصادرها الأصلية، وإنما كان الخلاف في جملة من الأشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية، وهو أمر لا بد أن يكون. وأخبرنا الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن أمر الخلاف وأمر التفرق الحاصل في الأمة أنه أمر واقع، ولكن ثمة خلاف يكون في الأصول التي ينبني عليها الإسلام والكفر وحقيقة الإسلام، وثمة أمور يكون فيها الخلاف محتمل أو يكون فيها الخلاف لا يخرج عن حد الإسلام. فمن نظر مثلا إلى حال من ادعى التوحيد من الدروز ورأى ما عنده من اعتقادات يعلم يقينا أنهم قد خرجوا من دائرة الإسلام إلى دائرة أخرى، ومن نظر في حال غيرهم ممن قد ادعى أن هناك نبيا يأتي بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو ادعى تأليه شخص من الأشخاص وجعل العبودية فيه، فإنه قد خرج من دائرة الإسلام، وهذا خارج عما نتكلم فيه. وإنما الكلام الذي نتكلم فيه ينصب على جملة من الخلافات التي أبقت دائرة المتفقين والمختلفين ضمن دائرة الإسلام، ولله الحمد. وهذا أمر أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كائن. ومن المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وهذا يتضمن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن للأمة معالم الدين بياناً شافياً كافياً كاملاً لا يحتاج بعده إلى بيان، لأن الهدى بمعناه الأكمل ينافي الضلالة بكل معانيها، ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يقتضيه الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بالهدى ودين الحق، وكان الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه يرجعون إليه عند التنازع وعند الخصام وعند الاختلاف، فيحكم صلى الله عليه وسلم بينهم ويبين لهم الحق ويبين لهم الصواب الذي فيه يختلفون. ولذلك من تأمل في آيات الله تبارك وتعالى في القرآن يجد أن الكثير منها يبتدئ بقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا، يسألونك ماذا أحل لهم، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، إلى غير ذلك من الآيات الواردة بهذا الشأن. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بشأن العلم وبشأن الفقه وبشأن التفقه وبشأن السؤال عما يشغلهم، ويحرصون على أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل أمر يحزبهم، فهذا كان من ديدنهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اختلفت الأمة في بعض أحكام الشريعة، هذا الذي لا يقضي على أصول الشرع ولا يطعن في صحة الإسلام ولا يطعن في صحة المنهج النبوي. وهذا الأمر قد وقع بين كبار الصحابة رضي الله عنهم، فنجد خلافا جوهريا وقع بين ابن عباس وبين ابن عمر، وبين أبو بكر الصديق وبين عمر، وبين عمار بن ياسر وبين عمر رضي الله عنه. وهذا الخلاف الذي وقع هو خلاف واقع لا مجاملة فيه، ولا ينبغي للمسلم أن يعني يقول الخلاف لم يقع، الخلاف وقع، ولكن نجد أن هناك جملة من الآليات التي انتهجها الصحابة رضي الله عنهم في معالجة ذلك الخلاف. ولذلك الكثير من إخواننا الشباب يصاب بشيء من حالة الاضطراب النفسي مجرد ما يجد شيئا من الخلافات أو يسمع عن شيء من الخلافات القائمة بين الجماعات وبين الأفكار وبين المشارب العلمية أو المشارب الدعوية القائمة على الساحة اليوم، تراه يصاب بردة فعل عكسية، فينقسم الناس في ذلك إلى قسمين: قسم تراه يستوعب هذا الخلاف ويفقه هذا الخلاف ويعرف أن هذا الخلاف وقع من لدن الصحابة رضي الله عنهم، بل أزيدكم أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل الجزئية أو في بعض المسائل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف الصحابة في بعض المسائل. فنجد بعض الشباب من يستوعب هذا الأمر ويأخذ الأمر على نحو من الروية والفهم والحكمة والعلم، وينظر فيه ويسأل أهل العلم عنه، ويحاول أن يجمع ولا يفرق، ويحاول أن يؤلف ولا يفرق بقدر المستطاع. وقسم آخر من الشباب نرى أن هذه الأمور يجعله مهزوزا، وتجعل طرحه أو تجعل التزامه أو تجعل تمسكه بالدين تمسكا مهزوزا، فتراه تارة يحاول أن يتنصل، وتارة يحاول أن يبتعد، وتارة تراه مضطربا، وتارة تراه غير ثابت، وتارة تراه ليس بمرتاح مشوش، يؤخذ يمنة ويؤخذ يسرة، فتراه مرة يريد أن ينفي عن نفسه صبغة ما، وتارة يريد أن يلصق بنفسه صبغة ما، وتارة تراه يحلق لحيته، وتارة تراه يطلق لحيته، وتارة تراه يلبس عباءة، وتارة تراه يطلقها أو يخلعها. إذا نظرت إلى حالته التي هو فيها وجدت أنه مضطرب، إما أنه يريد أن يرسل رسالة ما أنه إنسان يعني معتدل، أو أنه إنسان يمثل صبغة معينة، أو أنه إنسان يريد أن يخرج من هذه الخلافات ليعيش حياة قد رسمها في عقله، فولد لنا طائفة أخرى في الأمة، وولد لنا حزبا جديدا في الأمة، وولد لنا فكرا جديدا في الأمة. وهذا من الأمور التي قد تنزلت، أو من الغوائل التي قد بلينا بها ويرجع الكثير منها حقيقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى وسائل الإعلام وإلى عدم وجود المرجعية العلمية التي ينبغي أن تكون مرجعية. لذلك نجد سبحان الله العظيم أن شاباً وجد خلافاً ما أو خلافاً في مسألة أو في مشرب فقهي أو عقدي أو عملي أو دعوي أو غيرها، فهو لم يعجبه ذلك، فخرج من هذه الأطر كلها ليخترع أو ليكتشف أو ليصنع إطاراً خاصاً به جديد. فهو بدلاً من أن يسد الثغرة أو يسد الثلمة إنما ابتكر ثغرة جديدة وابتكر طعنا جديدا وفتح جرحا جديدا في جسد الأمة. وهذا وبكل أسف يرجع إلى أمرين، إما إلى إما إلى عدم فهم الدين فهما صحيحا وفهم الواقع فهما صحيحا، وإما إلى حب المنازعة وإلى حب الظهور وإلى حب كينونة خاصة في أنا خاصة قد تجسدت في ذلك الرجل. وهذا وللأسف هو مرض العصر اليوم. لذلك تجد الجماعة تفرغ جماعات، وتجد الحزب يفرغ أحزاب، وتجد الشخص يفرغ أشخاصا، وهذا إذا نظرنا وتأملنا حقيقة يجد أنه يرجع إلى أمرين: ضعف الرؤية في باب العمل للإسلام، وحظ النفس الذي قد انتشر وقد كبر في أنفسنا بحيث أن صار الإنسان ينظر إلى المنازعة، فأنا أريد أن أفعل كما يفعل فلان، وأريد أن أتصرف كما يتصرف فلان، وأريد أن أؤسس كما أسس فلان، ويكون هذا الرجل لا يمتلك أدنى مقومات العلم ولا مقومات الفهم ولا حتى مقومات العمل للإسلام. لذلك أقول بعد هذه المقدمة، أقول إن مسألة الخلاف الواقع في الأمة أو هذه المسائل التي قد تكون خلافية في الأمة هذا أمر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وأنت كمسلم الله تبارك وتعالى يسألك عما قدمت للدين، الله تبارك وتعالى يسألك عما قدمت لدين الله تبارك وتعالى. أما أن تصاب بانتكاسة نفسية مع كل حالة تحصل في الأمة فهذه مشكلة. ولذلك أنا دائما كنت ما أقول إلى إخواني من طلاب العلم، إخواني الشباب، أقول لا تعيش حالة ترسم دائرة ثم تجلس في داخلها وتقول أهلكنا، فمن أهلك أو فمن قال هلك الناس فهو الذي ماذا يهلكهم. هذه مشكلة نعيش فيها. لذلك تجد مثلا طالب العلم يكون مثلا ماضيا في حفظ كتاب الله أو في دروس العلم أو ماضيا في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو مركز في مسألة ما، فيجد أن هناك حربا قد نشبت في بلد من البلاد، أو يجد أن هناك خلافا قد نشب في مكان من الأمكنة، أو أن أهل الظلم وأهل الفساد وأهل الطغيان قد استولوا على بلاد من بلاد المسلمين فعاثوا فيها فسادا، فيصاب بانتكاسة فطرية وانتكاسة نفسية تجعله يتوقف عن قراءة كتاب الله وعن قيام الليل وعن الدعوة إلى الله وعن حلقات العلم، ثم يعيش حالة كنت أسميها دائما حالة الغرباء. تراه يضع أناشيدا أو يضع مثلا جملة من الأناشيد، وإذا تكلمت يقول لا خلاص الأمر انتهى، لا الأمر في كذا، في فلسطين، في الشام، في العراق، في كذا في كذا، وكأنه قد خلع أو خرج من عمل للإسلام إلى انتكاسة فيها شيء من التشاؤم وإن لم يعترف بها ولكنها واقع وكأنها حقيقة. خرج من هذه الحالة إلى حالة أخرى، وكان يستطيع أن يخدم الدين بشيء قليل ولكنه ثابت، فخرج إلى ادعاء كبير فارغ ولكن في حقيقة أمره ليس هناك عمل على أرض الواقع. وهذه مشكلة كثير من شبابنا اليوم، وإذا أردت أن تنظر إليها فإنك ترجعها حقيقة إلى عدم فهم الواقع الذي تعيش فيه وعدم فهم حقيقة الخلاف وفهم مرامي الخلاف وما الفرق بين الخلاف السائغ والزائغ، كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. ولأن العصمة قد دفنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يوجد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أئمة المسلمين ممن قدمنا الكلام عنهم في صدقهم وعلمهم وقوتهم وحجتهم وصلاحهم وتقواهم، فإن العلماء ممن سبق تجد أن هناك جملة من المسائل المتباينة، فمنهم من يفتي بجواز في مسألة، ومنهم من يفتي بحرمة في مسألة، ومنهم من يقول عن هذه المسألة أنها سنة، ومنهم من يقول عن هذه المسألة أنها بدعة، ومنهم من يقول أن هذه المسألة الأصل فيها الجواز، ومنهم من يقول أن الأصل في هذه المسألة أنها حرام. والعقلاء وعلماء المنطق يقولون أن الأمران المختلفان المتضادان لا يلتقيان، فلا يمكن بحال من الأحوال حتى نفقه الخلاف، لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول أن مسألة يجوز فيها الأمر ومسألة يحرم فيها الأمر وكلا المسألتين صحيحتين. نعم، قد تكون المسألة الأولى والمسألة الثانية صحيحة بالنسبة إلى وجهة نظر كل مفتن أو وجهة نظر كل عالم، ولكن أن نقول أنه في نفس الأمر وفي أمر في الحقيقة أن هناك مسألتين مختلفتين متضادتين وكلاهما صحيح، فإن هذا لا يكون. وإن خفيت العلة على البعض فإن الله تبارك وتعالى قد علمها البعض الآخر، وإن خفيت العلة عن بعض طلاب العلم فإن الله عز وجل قد أرشد الآخر إلى ما فيه وضوح وجلاء. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى قد نظروا إلى الخلاف الواقع في الأمة، ونظروا إلى هذه الخلافات الواقعة وأجملوها إلى جملة من الأسباب. وقد صنف غير واحد من العلماء جملة من المصنفات في بيان أسباب خلاف العلماء، منها ما هو من الكتب المعاصرة والدراسات في ذلك كثيرة جدا، ومنها ما هو من الكتب المتقدمة، فقد أورد الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام طرفا من ذلك، ولأبي العباس بن تيمية كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وللكنوي رحمه الله تعالى الهندي كتابا في أسباب الخلاف عند العلماء، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أجمل جملة من هذه الأسباب وذكرها. فالعلماء رحمه الله تعالى قد ذكروا مرجع هذه الأسباب التي بسببها اختلفت آراء العلماء في جملة من المسائل. هذه الأسباب أنت لابد أن تفهمها ولا بد أن تعقلها. وأريد أن أقول لك شيئا، قال لي يوما أحد الكبار في السن، قال: الجهل لا يتعدى على أحد. كان الكبار بالعمر بيقولوا الجهل والفقر ما بيتعدوا أحدا، بمعنى أنك إذا كنت جاهلا تعلم، وإذا كنت فقيرا فاعمل، وبعد ذلك الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، ولكن أنت يجب عليك أن تأخذ بماذا؟ أن تأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب. لذلك الإنسان ضعيف في علمه، وضعيف في إدراكه، وضعيف في إحاطته وشموله، وهذا الضعف في الإحاطة والشمول والإدراك يتوج أو يستوجب في بعض الأحيان أن يقع عندك جملة من المسائل التي قد تجانب الصواب فيها، فلا يكون رأيك فيها على الحظ الأكمل من الصواب. لذلك حتى ما نطيل عليكم نجمل هذه الأسباب بثمانية أسباب أو سبعة أسباب على ما يسر الله تبارك وتعالى لنا، وهذه الأسباب هي الأسباب التي أو الأسباب الجوهرية التي بموجبها أهل العلم رحمه الله تعالى اختلف في جملة من المسائل. أولها قلنا لكم مقدمة أن من المحال أن يكون عالم من العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والخيرية ويصله دليل من الحديث النبوي ثم لا يعمل به لحظ من حظوظ النفس أو أنه يغض الطرف عنه، فإن هذا محال، وإن هذا الأمر موجب لرفع هذه الخيرية وهذا التقوى وهذا العلم عنه. لذلك السبب الأول من الأسباب التي قد تكون سببا من أسباب وجود الاختلاف في الأمة أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه أو الذي جانب الصواب في حكمه. ولعلي أضرب لكم على كل سبب بمثال واحد حتى ما نطيل عليكم، أو مثالين كحد أقصى. فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا أشد الخلق ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من استطاع أن منهم من استطاع أن يكون على دراية وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم فحصل حظا وافرا من الحديث وفاته البعض. ومن الصحابة رضي الله عنهم من كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وفاتته أو فاته العديد من الأحاديث التي لم يحصلها أو التي لم يطلع عليها. ولعل من الأمثلة في ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في الشام، وفي أثناء الطريق أخبر عمر أن وباء أو أن وباء الطاعون قد انتشر في الشام، فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشير الصحابة رضي الله عنهم، فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار واختلفوا فيما بينهم، وكان الرأي المقدر أن يرجعوا إلى المدينة. ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان في حاجة غائبا ثم رجع، فعندما رجع أخبر بالأمر فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش هذا؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نصلي عليه. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، أو فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيه في أرض فلا تخرجوا فرارا منه. فكان هذا الحكم كافيا أو كان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبرهم به. فإن مثل هذه المسألة قد خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم، ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد أدركها. ولعل من المسائل أيضا الشائعة في مثل هذا الأمر أن في مسألة الاعتداد بأطول الأجلين، إذا صورة المسألة إذا توفيت أو إذا توفي الزوج إذا توفي الزوج والمرأة حامل ولم يبقى لحملها إلا شهر، فولدت بعد شهر من وفاة زوجها الآن أهل العلم الصحابة رضي الله عنهم من قبلهم قالوا أنها تعتد بأبعد الأجلين. عدة المتوفى عنها زوجها كم يا إخوان؟ 4 أشهر و10 أيام. فقالوا أنها تعتد بأبعد الأجلين، فإذا ولدت قبل 4 أشهر و10 أيام تمسك إلى نهاية 4 أشهر و10 أيام، وأما إذا كان حملها في الشهر الثالث فتحتاج إلى 6 أشهر حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل خلاص انقضت عدتها. وهذا القضاء هو كان قضاء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، إلى أن جاء الصحابة وطلعوا على حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فمثل هذا قد يكون أمرا قائما حاصلا، وإن من تمام حسن الظن بالأئمة أن تعتقد أنه لم يصلهم دليل اطلعوا عليه وهو صحيح عندهم ولم يعملوا به، بل الواجب عليك أن تعتقد فيهم العلم والصلاح والتقوى والورع. السبب الثاني أن يكون الحديث السبب الثاني من أسباب خلاف العلماء أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله، بمعنى أن هذا الناقل عنده محل شك، أو هذا الناقل عنده ضعيف، أو أن هذا الناقل عنده لا يأخذ بكلامه على وجه اليقين أو على وجه الحجية. وهذا الأمر وقع كذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها 3 تطليقات، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها في مدة العدة، ولكنها ما سخطت الشعير وما أعجبها هذا الطعام وأبت أن تأخذه، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا سكن ولا نفق لها. لماذا؟ لأنها بائن، لأنه قد طلقها 3 تطليقات، وبالتالي إذا طلقها 3 تطليقات لا ترجع إلي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. فلم يطمئن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذا الدليل، ولم يعمل به، مع أن جماعة من الصحابة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالفوا سيدنا عمر في هذه المسألة. فلذلك قد يكون العالم نفسه لم يقتنع بصدق هذا الدليل، أو لم يقتنع بصوابية هذا الدليل، أو لم يقتنع بقوة هذا الدليل، وبالتالي فإنه يعرض عنه لسبب ما. السبب الثالث من أسباب الخلاف، وأنا أحاول أن أختصر لكم حتى نتكلم عن المخرجات التي كنا قد أعددناها، السبب الثالث من أسباب هذا الخلاف أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه، وكم من إنسان ينسى حديثا، بل قد ينسى آية من كتاب الله تبارك وتعالى. والحديث المشهور في ذلك في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عمار بن ياسر رضي الله عنهما مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنهما كانا في سفر فناما فأجنبا فاستيقظا، فأما عمار بن ياسر فاجتهد فقال إن التيمم عند الوضوء فيلزم منه ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، هذا في الوضوء. طب عند الجنابة؟ فاجتهد عمار فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، قياسا على الغسل. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتوقف، يعني لم يصنع شيئا. فعندما رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شأن التيمم، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا بهذه، يعني حتى لو كنت جنبا فإن التيمم يجزئك بالتراب. ومضت الأيام وجاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر يحدث الناس بهذا الحديث، فاستدعاه وأنكر عليه إنكارا، فقال له: رحمك الله يا أمير المؤمنين. ثم ذكر له فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخبره، قال: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبنا؟ قال: فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت في الصعيد فصليت. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا وهكذا. قال: ولكن عمر لم يتذكر، نسي عمر، ولكن عمر لم يتذكر، وقال: اتق الله يا عمار. فقال له عمار بن ياسر الفقيه، تأمل، الذي لا يريد أن يشتت الأمة ويفرق الأمة، قال عمار بن ياسر الفقيه، قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت بما جعل الله لك علي من ولاية الشرعية كخليفة، قال: لك الطاعة، يعني خلاص أنا طاعتك لا أحدث به أبدا، أو لا، وإن شئت أن أحدث به فعلت. فقال له عمر بن الخطاب: نوليك ما توليت، يعني حدث بما بما بما بما شئت. مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقنع بقول عمار، وتوفي عمر وهو لا يرى أن الجنب يجوز له أن يتيمم، بينما الصحابة رضي الله عنهم وجميع الصحابة خالفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة. هذا السبب الثالث. السبب الرابع: أن يكون قد بلغه الدليل الشرعي ولكنه قد فهم منه خلاف المراد، وذكرنا لكم في ذلك مثالا في أول المجلس، وهو قوله تعالى: أو لامستم النساء، فذكرنا أنه دليل واحد العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا فيه، أو اختلفوا في مدلوله، على ثلاثة أقوال كلها مختلفة. القول الأول أنه من إذا مس الرجل امرأته مثلا فإنه يلزم إعادة الوضوء. القول الثاني قال: لا يلزم. القول الثالث: إذا مس بشهوة فإنه يلزم الوضوء، إذا مس بغير شهوة فإنه لا يلزمه الوضوء. الآن لو أردنا أن نتكلم مع عوام الناس أو الناس في يعني في في كلام عامة الناس، نقول للناس هذه المسائل اختلف بها العلماء وكذا وكذا وكذا وكذا، وأنت يا حج اعمل الأيسر وتوكل على الله عز وجل، أو اعمل الأورع وتوكل على الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ طيب بالنسبة لطلاب العلم هل يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم. ولا تستطيع أن تقول لي أن هذه المسائل الثلاثة صحيحة وافعل ما شئت، وإن قلتها لي في الواقع فإنه في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر لا، هي مسائل متباينة، وبالتالي فإن هناك ما هو راجح وأرجح، وهناك ما هو صواب وأصوب، وهو كما هو صواب وباطل، وهو كما هو صح وخطأ، وإلا فإن الضدان لا يرتفعان، أو عدنا الضدان لا يلتقيان. ماشي يا إخواني؟ فهذه من المسائل التي نفهمها، لأن الأمر مرجعه إلى الاختلاف في اللغة. الذين فسروا الملامسة والمس واختلفوا في هذه التعاريف، فمنهم من فسرها بالجماع وقالوا لا مساس، ومنهم من فسرها بماذا؟ باللمس، مجرد اللمس. ثم اختلفوا اللمس بباطن الكف أم بظهر الكف، وقال الشافعية إذا وضعت يدا على يد، أو إذا وضعته بحال، أو لمست بحال أو بغير حائل، إلى آخره الكلام الذي ذكره الفقهاء في هذه المسألة وفي ذيولها وفي خلافها. ومنهم من أراد أن يجمع تحت قاعدة أن الجمع أولى من الترجيح، فقال إذا كان اللمس بشهوة انتقد الوضوء، وإذا كان اللمس بغير شهوة انتقد لم ينتقد الوضوء. الذي يعنيني في هذه المسألة أن تفهم أن أهل العلم قد أخذوا بدليل واحد الجميع متفق عليه، دليل من كتاب الله عز وجل لا يناقش في صحته أحد ولا يناقش في حجيته أحد، ومع ذلك فإنهم قد اختلفوا بثلاثة مسائل أو بثلاثة آراء متباينة مختلفة. ولا يخفى ما ورد أيضا في السنة النبوية من حديث بني قريظة، لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، عندما جاء الإذن بعدم وضع السلاح للجهاد في سبيل الله فاختلفوا، منهم من صلى في الطريق ومنهم من أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، على خلاف لا داعي لذكر تفاصيله الآن. ولكن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام قد اختلفوا في هذه المسألة. السبب الخامس، بس ننهي ونتكلم، السبب الخامس أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ. السبب الخامس أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ. عندنا باب من أبواب أصول الفقه ومن أبواب الشرع اسمه الناسخ والمنسوخ. الناسخ هو الحكم اللاحق الذي يبطل الحكم السابق، فالناسخ هو الحكم الذي أبطل حكما متقدما، جيد، الحكم المتأخر الذي يبطل الحكم المتقدم. فعندنا جملة من المسائل الشرعية التي قد وقع فيها النسخ، وبعض العلماء كانوا لا يرون النسخ ويرون أن الأمر محمول على الكراهة، ويرون أن هذا الأمر لا نسخ فيه. ولعلي أذكر لكم مسألتين سريعتين. المسألة الأولى ما يتعلق بالحجامة، أفطر الحاجم والمحجوم إذا كان صائما، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فالذين أخذوا بالناسخ والمنسوخ قالوا احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم ينسخ ماذا؟ الحاجم والمحجوم. ومنهم من نظر إلى الأمر بطريقة عكسية أيضا. وهناك مسألة أخرى تتعلق بمسألة مس الذكر حول الوضوء، فإن بعض العلماء، والمعروف أن مسألة من مس ذكره فليتوضأ، فالشافعية ومن وافقهم قالوا أن مس الذكر بباطن الكف وقيدوه وضع الكف على الكف فما خفي منه هو الباطن، قالوا إذا مس الرجل ذكره بغير حائل فإن عليه الوضوء عملا بظاهر الحديث، من مس ذكره فليتوضأ. والذين أخذوا بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء عملوا بحديث إن هو إلا بضعة منك أو مضغة منك، وهم السادة الحنفية ومن وافقهم، جيد. وهناك قول ثالث أن الرجل إذا مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مس ذكره بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، صحيح. وهناك قول رابع وهو ما ذكره ابن حبان في صحيحه وجماعة، أن الحديث، حديث طلق، هو حديث متقدم في أول الأمر، في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحديث من مس ذكره فليتوضأ حديث متأخر، والحديث هذا المتأخر قد أبطل حكم ماذا؟ المتقدم. وبالتالي فإن حديث من إن هو إلا بضعة منك أو بضعة منك، هذا حديث منسوخ، والذي نسخه هو حديث من مس ذكره فليتوضأ. هذا مسلك رابع من مسالك الترجيح في حول هذه الأدلة. فعليه فإن الحديث قد يصل ولكن قد يكون منسوخا، أو يصل له الناسخ ولا يصل المنسوخ، أو يصل المنسوخ ولا يصل الناسخ، وبالتالي فإنه الخلاف يقع. وأضرب لكم مثالا ولا تستغربوا منه، وأضرب لكم مثالا ولا تستغربوا منه، في البخاري ومسلم وغيرهما أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه توفي وهو إذا أراد الركوع كان يضع اليمنى على اليسرى بهذه الطريقة، وبدلا من أن يضعها على ركبتيه كان يضعها بين فخذيه، وهذا ما يسمى بالتطبيق، هذا ما يسمى بالتطبيق. وتوفي عبد الله بن مسعود على هذه الحالة، وعندما رجع عبد الله بن مسعود مرارا لم يرضى ولم يقنع، وراجعه الصحابة رضي الله عنهم، وكان يرى الصحابة رضي الله عنهم، وكان متفردا بهذا القول، يعني مش نقول هذا والله خبر أحد مثلا، واحد جاء فقال له لا تضع يدك اليمنى على يسرى على ركبتك مثلا، لا لا لا، كان يرى الصحابة، ولكن يرى أن هذا الأمر منسوخا، ومات على هذه الحال، ولم يرى أو لم يرى أن وضع اليدين تطبيقا بين الفخذين في الركوع أنه منسوخ، ما كان يرى هذا الأمر. طب هذا صحابي، فما بالكم بالخلاف الذي يقع بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السبب السادس أن يعتقد أنه أو أن الدليل معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، أن يعتقد أن الدليل معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، بمعنى أن يصل الدليل إلى العالم لكنه يرى أن هذا الدليل معارض إما بنص أو بإجماع، وفي مسألة ثالثة بترك العمل، بترك العمل. الترمذي رحمه الله تعالى صاحب الجامع، جامع الترمذي، الترمذي رحمه الله تعالى كتابه ما اسمه؟ سنن الترمذي، وقال آخر جامع الترمذي، هو اسمه الجامع الصحيح المختصر والمعل وما عليه العمل. انتبه الكلمة الأخيرة، وما عليه ماذا؟ العمل. هناك جملة من الأحاديث، وذكر الترمذي في آخر كتابه جامع الترمذي الذي اشتهر باسم سنن الترمذي، في آخر كتابه الجامع ذكر أن هناك أربعة أحاديث، وفي سياق سرده ذكر أن هناك أربعة أحاديث قال أوردتها في الكتاب إلا أن العلماء لم يعملوا بها، إلا أن العلماء لم يعملوا بها. فهناك بعض الأحاديث التي قد ترد في السنة لم يعمل بها الفقهاء، يعني العلماء ما عملوا بها لعلة ما، إما نسخ، إما اتفاق على عدم العمل به، إما معارضة، إلى غيرها من الأدلة التي قد قلناها قبل قليل. وقد ذكر أو أخرج ابن سعد في الطبقات قصة لطيفة، حتى تعرف أن هذه المسائل مش وليد اليوم. اليوم أنت تنظر على شاشات الإعلام اليوم فترى أن هذه خلافات دائرة، فتقول خلاص هذه خلافات دائرة، وأنا صدري أوغر، وأنا أريد أن أعتزل الناس، ولا أريد أن أنزل إلى المسجد، ولا أريد أن أحضر الدروس، ولا أريد أن كذا، وخلاص أنا أعكف على اليوتيوب وأشاهد المحاضرات وأبرأ بديني وأجلس أدرس قرآن في البيت، ولا أريد أن أتدخل بشيء، فتصاب بانتكاسة نفسية. هذا مرض اليوم، هذا اليوم طاغوت وسرطان يتسلل إلى شباب الأمة، والكثير من يبرز لنا أو يبرهن لنا جملة من الدورات الفكرية أو دورات التنمية البشرية أو غيرها كما يسمونها، يحاول دائما أن يزرع هذه الفكرة في عقول شبابنا. ولذلك وإن كنا حنطلع شوي على الموضوع يا شيخ، ولكن يعني إشارة لا بد منها. شوفوا يا إخواني، انتبهوا انتباها كبيرا إلى الذين يتكلمون باسم الدين تحت مسمى المثقفين، فيطعنون في أهل العلم طعنا خفيا تحت مسمى أن هؤلاء من طلاب العلم ومن العلماء لم يكن عندهم أو ليس عندهم قدرة كافية على مواكبة الواقع وعلى مواكبة النوازل في الأمة، فهؤلاء مكانهم في الكتب الصفراء وفي المسجد لا يستطيع أن يعالج قضايا الناس. هذا الفكر الذي قد انتشر مؤخرا، وتحديدا وكانت هذه الدورات، الدورات التي تسمى بالتنشئة الفكرية، وكيف تختار شريكة حياتك، وكيف تختار تخصصك الجامعي، وكيف تختار وكيف تفكر، وكيف تصبح إنسانا مثقفا في 3 أيام، وكيف تصبح عالما في 3 ساعات، وكيف تصبح مليارديرا في 3 أسابيع وغيرها. هذه البرامج اليوم هي طعن فكري شديد، طعن فكري جديد تحت مسمى دورات التنمية البشرية وغيرها. ولا أقصد الجميع، ولا أقصد كل هذه الدورات، وإنما أتكلم عن جملة رائجة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي يجمعهم أمر واحد، أن من يسلك هذا المسلك ومن يمشي بهذا الطريق نجد فيه في آخر الأمر قد أعرض عن أهل العلم، وأعرض عن المشايخ، وأعرض عن طلاب العلم، وبدأ يطعن طعنا خفيا بالمشايخ والعلماء، وإن اختلف معهم، وإن كان أحيانا في صدق في بعض اطروحاتهم، وإن كان عندهم صدق حتى نكون منصفين، وإن كان عندهم صدق في بعض اطروحاتهم، ولكن يطعنون يمينا ويسارا بمسميات مختلفة. فإذا وجدت فوجدت من يتكلم فيقول لا هذا الشيخ تبع كتب صفراء، وهذا الشيخ تبع عالم حيض ونفاس، وهذا ما الذي يدريه في واقع الناس، وهذا ما الذي يعرفه بالسياسة، وهذا يعني خليه مع الكتب الصفراء عايش فيها. دع، أقول لك دع من نبذها بالصفرة فإن حظه في العلم جاء صفرة. الذي ينبذ أهل العلم بأنه يتبعون كتب صفراء ولا فقه لهم بالواقع وغيرها، ويجلس بما يسمى بهالات إعلامية تتنزل، هؤلاء للأسف أرادوا ضرب الأمة الإسلامية في أساس قيادتها. اليوم قيادة الأمة اليوم بالعلماء الراسخين أهل الصدق من العلماء، هل يوم قيادة الأمة هؤلاء اليوم الذين يوجهون الأمة؟ هذا الواقع الذي نحن فيه في ظل غياب دولة الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا عاجلا غير آجل. في ظل غياب دولة الإسلام اليوم، أهل العلم وأهل الفقه وأهل الإفتاء هم الذين يقومون اليوم مقام توجيه الناس وتعليم الناس وإرشاد الناس، إلا أنه ليس لهم عليهم سلطة موجبة أو ملزمة. هذا الواقع. طيب إذا كان هذا الأمر الواقع، ثم نجد من يطعن بأهل العلم طعنا خفيا، ثم نجد لأهل العلم من يطعن بأهل العلم بسبب أطروحات في عقله أو نظريات خاصة به، وللأسف أكثر هؤلاء القوم ما قدموا شيئا، وتجدهم سبحان الله شيئا فشيئا بعد أن يدخل في هذا الباب ويريد أن يتكلم في الدين وهو لا يفقه في الدين، ويريد أن يتكلم في دين الله ولا يفهم في دين الله، أول ما يبدأ يتكلم يطعن في صحيح البخاري بدعوى معارضة بعض الأحاديث العقل، ويطعن في سيدنا أبي هريرة بمعنى أن أبا هريرة يحتمل عليه الخطأ، ويستحيل أن يكون هناك رجل يحتوي كل هذه الأحاديث. وأول ما يبدأ بالتفكير يطعن بنقاب المرأة، وأول ما يبدأ بالتفكير يطعن في اللحية، وأول ما يبدأ بالتفكير يطعن في الصورة العامة للمسلم المستقيم، فيبدأ ليتكلم بمثل هذه الأمور، وأحيانا يسقيق السم في العسل. أنا أقول لإخواني من طلاب العلم ومن الشباب، وهذه نصيحة، قال عبد الرحمن بن أبي عون رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بطلب العلم. وقال ابن سيرين وعبد الله بن المبارك: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مش كل واحد تكلم يا إخواني، كل واحد أنشأ قناة على اليوتيوب، وكل واحد طلع لي اليوم ببرنامج بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويريد أن يتكلم بأمر الدين، نحن بدنا نسمع له. لا يا إخواني، ليس الأمر هكذا. إذا لم يكن هذا مزكى عند أهل العلم من مشايخه ومن درس وشو تعلم وما تحصيله في العلم، لا يسمع له، لا يسمع له. ونعم هناك أخطاء من وقعت من علماء في السابق واللاحق، نعم موجودة، لأن العالم مش معصوم، وينبغي لك أن تعتقد أن العصمة موجودة مع أحد. فلذلك هذه مسألة مهمة جدا، وإن كنا خرجنا عن الأمر، ولكن هي لها اتصال أساسي بمعرفة الخلاف. لذلك تجد أن ابن عباس مثلا مع وصوله للدليل يرى أن ربا الفضل لا يعمل به، ويرى أن الربا فقط في ربا النسيئة، يرى أن الربا فقط في ربا النسيئة، ويرى أن ربا الفضل لا يعمل به. جيد، إلى أن يعني رجع وتكلم معه وكذا وكذا. حتى ابن عباس في أول الأمر كان يرى بزواج المتعة، ويرى أن زواج المتعة لم ينسخ الحكم، ويرى أن زواج المتعة أمر لم ينسخ، إلى أن رجع سيدنا عبد الله بن عباس ففي آخر حياته رجع عن هذا القول. فمثل هذه المسائل يا إخواني لابد لك أن تفهم أنت هذه المسائل الخلافية وكيف ينبغي أن تعالج. ولعلي نتكلم في نهاية المجلس بعون الله تعالى لأنه قربنا على ختم هذا المبحث بجملة من النقاط التي تلم الموضوع كما يقولون. السبب السابع والأخير أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا جيد يستدل استدلالا ضعيفا وهذا الدليل قد يكون صحيحا عندك ضعيف عندي أو ضعيف عند هذا العالم وصحيح عند عالم آخر. وأضرب لذلك مثالا بصلاة التسابيح، فإن صلاة التسابيح تفرد بها الشافعية عليهم رحمة الله ويرون أن صلاة التسابيح قد صح أو قد صح الحديث فيها ويرون أن صلاة التسابيح من الصلوات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى واعتبروها من السنن والمستحبات، بينما نجد أن جماهير أهل العلم خالفوا الشافعية في المسألة ويرون أن صلاة التسابيح الحديث فيها لا يصح ويرون أن الحديث الوارد في صلاة التسابيح ضعيف لا يصح، وبالتالي فكانت هذه الصلاة عند الشافعية مستحبة وعند غير الشافعية ليست بصحيحة، بل أن بعض المذاهب الفقهية من المذاهب الأربعة غير الشافعية رأوها أنها بدعة. طيب أنت الآن بعد كل هذا العرض اللي أنا عرضت لك إياه أنت فهمت الآن سبب منشأ الخلاف في هذه المسألة هنا وهناك؟ جيد. فمن رأى أن صلاة التسابيح الحديث فيها ثابت يرى أن صلاة التسابيح أنها مستحبة وأن التقرب بها إلى الله عز وجل أمر مشروع ومستحب وسنة، ومن رأى أن الحديث ضعيف لا يصح رأى أن هذه الصلاة ليس لها أصل وبالتالي دعا إلى عدم انعقادها وإلى عدم وجودها. جيد. فهذه أيضا من المسائل التي قد وقع فيها الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. أنا ما أريد أن أطيل أكثر من ذلك، هذه النقاط السبعة التي يعني قد تكلمنا عنها أو أوردناها فيها من الاختصار ما فيها وفيها من البيان ما فيها، فأنت خذ هذه السبعة وقس عليها، وأنا ضربت لك على كل مثال أو على كل سبب مثال أو مثالين حتى تكون الأمور أوضح عندك. ولكن الذي يحكم في كل هذه الخلافات من أولها إلى آخرها هن أهل العلم، مش أنت لوحدك تقعد تحكم فيها. إذا كنت ممن أكرمك الله ووصلت إلى حد حقيقي مش يعني بحد نفسي أنت توصل نفسيا في أتولنا من العلماء، لا، إذا وصلت إلى حد حقيقي أنك من أهل العلم والفضل وصار عندك هذه المكنة تنظر وتتأمل في كلام أهل العلم وتنظر في كلامهم. أما طالما إحنا على هذا الواقع الذي نحن فيه فيلزمنا أن نحرص على اتباع من سبقنا حتى نكون إن شاء الله رب العالمين نسير بطريق السلامة إلى أن يكرمك الله عز وجل وتكون من أهل العلم والفهم وتنظر وتتأمل، وبالتالي يكون لك مساغ آخر في النظر والتأمل والفتوى. أريد أن أجمل ما سبق الكلام عليه في نقاط 12 نقطة أو 13 نقطة سريعة لألخص لكم ما يتعلق بين الخلاف السائغ والخلاف الزائغ. بعد هذا العرض كله سنجد أن بعض الناس ممن يتعلق بفقه الخلاف والاختلاف وأن المسألة فيها اختلاف ويا شيخ ما تشدد على الناس ويا شيخ موضوع فقه الاختلاف هذا أمر واقع في الأمة وهذا نحن مقررين فيه، يعني في حدا ما مقرر في الأمة فيها اختلاف في بعض المسائل، لكن نحن نقول أن هذا الاختلاف هو اختلاف محتمل لا يجنح إلى حد التكفير ولا يجنح إلى حد التبديع وإنما هو اختلاف محتمل في الأمة كالخلاف الوارد بين الصحابة وبين الأئمة الأربعة وغيرهم، ولكن نبتت في الأمة نابتة، هذه النابتة صارت تذهب إلى كل مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف فتأخذ بالقول الأيسر لتجمع هذه الأقوال فتأتي بفقه جديد وأنا أسميه إسلام مشوه. جيد. وأنا أريد أن أتكلم معكم بمسألة دقيقة شوي. في أوروبا وتحديدا في ألمانيا اليوم القانون الألماني الجديد إلى بداية 2025 ميلادي لا يسمح لأي داعية أو أي شيخ أن يرتقي المنبر أو أن يعظ الناس إلا إذا كان متخرجا من مؤسسة تعليمية في ألمانيا. وهذا النظام يعمم على أوروبا، يعني صار معمما على أوروبا كلها. هذه المؤسسة قد أتوا لهم بفقه من جنس الفقه الذي نتكلم فيه، وبعقيدة من جنس العقيدة اللي عم نتكلم فيها، وبفكر من جنس الفكر الذي نتكلم فيه، من أصحاب الفكر التمييعي الذي يؤدي آخر النهار إلى جماعة كل شيء بجوز وما في شيء حرام، ولا يوجد في الإسلام شيء اسمه آيات للقتال، ولا شيء اسمه دولة إسلام، ولا شيء اسمه حقوق الرجل على المرأة وقوامة الرجل على المرأة إلى غير ذلك. وهذا الفكر للأسف وهذا الجو بدأ اليوم في ألمانيا بكثرة. عندي أخ من طلاب العلم جاء يدرس في لبنان هنا، فسجل في لبنان في أحد الجامعات الشرعية ويدرس في هذه الجامعة في ألمانيا في نفس الوقت أو في الوقت نفسه، يدرس هناك ويدرس هنا. قلت له لماذا أتيت ومواليد ألمانيا؟ قال يا شيخ الوضع 1 2 3 4 5 كذا وكذا وكذا، وأنا أتيت أتعلم حتى إذا رجعت ما يكون أنا يعني الأمر عندي مشوش. فأنا سألته قلت له الجالية الإسلامية هناك تفهم هذا الأمر؟ قال نعم، قال الناس جميعا يعرفون هذا الأمر بطريقة واضحة. فقلت له ولكن لا تفرح كثيرا، الجالية اليوم تعرف، الجيل القادم والجيل الذي بعده لا يعرف. وللأسف الشديد هذه المنظمة الألمانية حاولت أن تدخل إلى بعض المؤسسات المتعلقة بالأوقاف ودور الفتوى في بعض البلاد العربية، حاولت هذه المؤسسة أن تدخل، ولكن الحمد لله رب العالمين أن مشروعهم قد فشل. هذه التجربة الألمانية كما يسمونها. لذلك الخلاف الزائغ اليوم هو أن تأتي بهذه المسائل التي قد هي في حقيقة أمرها زلات أو سقطات أو عثرات أو أخطاء من المذاهب الفقهية، ثم تأتي أنت لتجمعها لتقول لي هذا فقه جديد مرن يلازم الواقع. يعني الاختلاط حرام، الاختلاط مثلا لا يوجد من قال من أهل العلم بالاختلاط، ثم يأتيك بجملة من الآراء أو الأحاديث أو الاستدلالات البعيدة عن الواقع الحقيقة في فهمها ليقول لك أن الاختلاط حرام، أن الاختلاط جائز. السلام على المرأة حرام. في حد يقول السلام على المرأة جائز؟ في وجد، لكن هذا القول هل يؤخذ به؟ لا يؤخذ به. هل يعتد به؟ لا يعتد به. هذا ليس من خلاف السائغ، هذا من الخلاف الزائغ. جيد، فأنت إذا أتيت لتبلور لي أو لتظهر لي هذا الخلاف تحت أنه من ضمن الخلافات الواقعة في الأمة الإسلامية وما في مشكلة إذا أنت اتبعته، اعلم أنك حقيقة ما تكون قد أديت ماذا؟ قد أو اعلم أنك حقيقة مع الخلاف الزائغ وليس الخلاف السائغ. لذلك حتى لا نطيل عليكم أسرد لكم سردا سريعا أقول وبالله التوفيق: خلاف العلماء منه ما هو سائغ المقبول ومنه ما هو زائغ مردود، والأخير هو الذي يتولد منه ما يسمى بزلة العالم والتي يقع بسببها زلة العالم. وقد جاء عن زياد بن حدير أنه قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا، قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، أخرجه الدارمي. وقد يزل العالم زلة لعدم علمه بسنة من السنن اجتهادا منه أو تقليدا للسابق، فيزل بزلته أتباعه، ثم يعرض له الحق فيعلم السنة فيهجر زلته والناس متمسكون بها. قال ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: وكيف ذلك يا ابن عباس؟ يقول: العالم من قبل رأيه ثم يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدع رأيه ما كان عليه، ولكن الناس يظلون على هذا الرأي. احنا في المحاضرة كنا أوردنا لكم قصة، قلنا لكم أخرج ابن سعد في الطبقات قصة عن مالك بن أنس وما ذكرناها، صحيح؟ مظبوط؟ طيب ليش ما ذكرتونا؟ من عيد من الأول ألا؟ طيب قلنا ذكرنا لكم قصة بس حتى يعني تتبعوها لكم إذا كنتم حتى تتبعوها ما تنقطع عندكم. هناك أخرج ابن سعد في الطبقات عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة أن عبد الله ابن أبي بكر ابن علي ابن حزم، عبد الله ابن أبي بكر ابن علي ابن حزم، هذا كان من مشايخ مالك بن أنس، وليس ابن حزم المتأخر صاحب المذهب الفقهي، لا، هذا من مشايخ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. كان قاضي المدينة وكان يقضي للناس، وقضى يوما بقضاء. وشوفوا أنتم هون فقه الخلاف وكيف أهل العلم كانوا يتعاملوا مع بعضهم بالخلاف بشيء من المودة والمحبة والفهم. فقضى يوما بقضاء، فعندما جاء إليه أخوه اللي هو محمد ابن أبي بكر ابن عبد الله ابن علي ابن حزم، فقال له: يا أخي، سمعنا أنك قضيت اليوم بقضاء كذا وكذا. قال: نعم. قال: والسنة؟ يعني هناك حديث يخالف ما أنت قلته. فقال له: والعمل؟ يعني عمل الناس على هذه السنة هل عملوا بها ولا لا؟ هون نفهم مسألة مهمة جدا. أنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توفي حديثا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي يقضي للناس، ويقول القاضي ملزم وقول المفتي غير ملزم. يعني احنا الآن عم نتكلم، جيد، نحن بالنسبة لنا قولنا أنت تستأنس به لكن غير ملزم، ولكن إذا أنت ذهبت سألت قاضيا عن مسألة من مسائل الطلاق فأفتى لك بوقوع الطلاق انتهى الموضوع. يعني أنت جيت سألتني عن طلاق، أنا لست قاضيا، جيت سألتني أو سألت الشيخ، سألت عن مسألة في الطلاق فالشيخ قال لك والله زوجتك طالق، وبتنت نظرت قلت يا عمي وين طالق، جيت سألت واحد تاني قال لك زوجتك مش طالق. قول الشيخ وقول الثاني بالنسبة لك غير ملزم، قول القاضي بالنسبة لك ملزم، القاضي قوله ملزم خلاص، إذا وصل القضاء صار ملزما. لذلك لو أن عندنا إنسان سرق ورحت أنت عند الشيخ قلت له والله يا شيخ فلان سرق، وإجا الزلم اعترف قال أنا سرقت يا شيخ، الشيخ ماذا يقول له؟ يقول له: سامحه فسامحه، توب إلى الله واستر نفسك وارجع إلى الله وصلي واستغفر الله عز وجل ولا تعود إلى ذلك، صحيح؟ انتهى الموضوع. لو راح هذا عند القاضي، رحت أنا عند القاضي قلت له والله فلان سرق مالي، فجاء القاضي فقال له أنت سرقت؟ قال له إيه سرقت، انتهى الموضوع. رجع الزلم قال: يا عمي أنا تبت إلى الله، وأنا قلت يا سمحت القاضي أنا سامحته، خلاص انتهى الأمر، لا شفعة، لما يدخل في القضاء ما عادش في شفعة، انتهى الموضوع، ماشي يا إخواني؟ فتخيل أنت قاضي يلزم الناس بمسألة، فيأتي أخوه كان من كبار أهل العلم، محمد ابن أبو بكر كان كبار أهل العلم، قال له: يا أخي هناك حديث يخالف القول أنت قلته. قال: ولكن العمل لم يعمل به الصحابة، فمثل هذا الحديث من قبيل ما قلناه لكم، يعني أنه قد يكون منسوخا قد يكون ضعيفا قد يكون مخالفا لإجماع أو نحو ذلك. قال: والعمل؟ يعني أين عمل الناس عليه؟ فأنا بدي أقول لك كيف كان العلماء يتعاملوا مع بعض في مسائل الخلاف. ولعلكم تعرفون القصص المشهورة في لقاء الإمام الشافعي مع الإمام أحمد والإمام أحمد مع الإمام الشافعي وغيرها من القصص، وان كان يعني الكثير منها او لقاء الامام الشافعي مع محمد بن حسن الشيباني وغيرها، وكيف كانوا يعني يتباحثوا في مسائل العلم رغم ان مساله الخلافات واقعه فيما بينهم في الفتوى موجوده، لكن كان عندهم من التباحث وسعه الصدر والرحمه فيما بينهم والتراحم فيما بينهم. طيب، لذلك قديما قيل: لا شيء أحب إلى الفاسق من زلة العالم، ولا إلى الخامل من عثرة الشريف. وللأسف فإن الأمة اليوم بليت بمن يتتبع زلات العلماء، وهم أناس يدللون بالزلات على يسر الشريعة وسماحتها، أو يدعون مرونة الزلة مع الواقع والعمل الإسلامي، فأحلوا بالزلات حراما متفق عليه، أو شرعوا أقوالا لا أصل لها في الدين بسبب زلة عالم هنا أو هناك، فتصير هذه الزيغات وهذه الزلات عنده هدى لمجرد وجود قائل بها. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. أخرجه أبو داود في سننه. ولذلك يعني كلمة، للأسف أحيانا يأتي من يدعي أو يتبنى جملة من الآراء التي فيها تميع لمشروع الدين تحت مسمى انسجامها وقبول الناس لها، وهذا في حقيقة الأمر وهم. فلذلك استكثار الداعية من زلات العلماء بحجة انسجامها من الدعوة وقبول الناس لها وهم لا حقيقة له، ولا ليصير الداعية باستكثاره من الزلات داعية في حقيقة أمره إلى إسلام مشوه إن بقي له إسلام. قال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وكان من كلام إسماعيل ابن إسحاق القاضي للمعتضد: ما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلات العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. أخرجه البيهقي. ولذلك وجد عندنا اليوم من جاءنا بمسائل ما أنزل الله بها من سلطان. اليوم تجد من يأتيك بجملة من المسائل الغريبة العجيبة لا توجد في كتاب من كتب الفقه. وأكبر دليل على أن هذه المسائل لا أصل لها في الدين أنه لم يذكرها أحد من العلماء السابقين. أفضل دليل على أن هذه المسائل لا أصل لها في الدين أنه لم يذكرها أحد من العلماء السابقين. فتخيل أنك تجلس مع الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة مثلا، أو الإمام مالك أو البخاري أو عمر بن الخطاب، ثم يأتي أحد ليقول: لا بأس بالترحم على من مات كافرا، لا بأس بالترحم على من مات كافرا. تأتي ليقول لك: لا بأس بتهنئة النصارى في عيد ميلادهم. هذه المسائل يا إخواني، هذه المسائل حتى بس ما نطيل فيها كثيرا، هذه المسائل أحيانا نحن نسأل عنها: يا شيخ عندي جاري نصراني، عندي معلمي بالشغل نصراني، عندي مش عارف مين، هل بجوز أنا في ذلك اليوم أن أتلطف معه بالعبارة أو أن أتكلم معه بكلام ما؟ جيد، فيكون لهذا السائل فتوى خاصة بظرف خاص بطريقة معينة له خاصة. أما أن نأتي نحن على وسائل الإعلام حتى نكتب مقال ونكتب كلام ويطلع واحد يتكلم أن هذا الأمر من الأمور التي لا إشكال فيها، وأن هذه من الأمور العامية التي لا إشكال فيها ونحو ذلك، هذا يا إخواني من غوائل، هذه من الغوائل التي بلينا فيها. لذلك من غوائل أمراض العصر اليوم ادعاء الوسطية واللطافة ولو كان على حساب ثوابت الدين وعقيدة المسلمين. هذا نكررها حتى نختم بها. من غوائل أمراض العصر اليوم ادعاء الوسطية واللطافة ولو كان الأمر على حساب ثوابت الدين وعقيدة المسلمين. والأمر لا يدخل في باب والله شيخ متشدد وشيخ متساهل يعني، ويدخل في باب هذا إنسان مميع وهذا إنسان والله غير مميع. يا أخواني الأمر ليس هكذا، الأمر مش هكذا أبدا. أنت انظر إلى كلام الفقهاء، أنا عندي تراث فقهي اسمه كلام أهل العلم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأزمنة التي نحن فيها. هل أحد من أهل العلم طرق هذه المسألة؟ الجواب لا. يعني أهل العلم السابقين كانوا غافلين عنها مثلا وأنت اكتشفتها؟ أنت الآن الذي تريد أن تدعي الوسطية والاعتدال وغيرك من أهل العلم كانوا متشددين متخلفين مثلا وحاشاهم؟ هذا يا إخواني الآن للأسف الصراع الذي ينتابنا في كل سنة والله في الحقيقة أمر مزري وأمر مزعج. لذلك ليس كل خلاف في الشرع معتبر هناك الخلاف الذي من ضمن الخلافات التي تكلمنا عنها أو نجملها لنقول الخلاف حتى نضبط الأمر، الخلاف المسائل الخلافية إذا جاءت عن أهل العلم المعتبرين بأدلة عن خير المرسلين صلى الله عليه وسلم أو بإجماع العلماء الثقات أو بأقوال أهل العلم من الصالحين والعلماء، وكان من ضمن الخلافات التي لا تطعن في ثوابت الدين وأصول الدين، هذه نقول من الخلافات السائغة المعتبرة، والأمر يحتاج إلى تفصيل، ولكن أتكلم عن قانون عام. وأما الخلافات التي تخالف ما عليه الأئمة، تخالف ما عليه المذاهب الأربعة، تخالف ما عليه كلام أهل العلم، تخالف ما عليه سمت الإسلام وروح الشريعة وهدي الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي لتدخلها ضمن الخلاف السائغ كما يسمى اليوم بالسلام على النساء، وما يسمى اليوم بأن الحجاب مسألة اختيارية، وما يسمى اليوم بأن بجواز أن تتولى المرأة الحكم والخلافة والقضاء والإمامة في الصلاة وغير ذلك، وما يسمى بزواج المتعة، وما يسمى بكذا وكذا وكذا، كل هذا ليس من الخلاف السائغ، هذا من خلاف الزائغ الذي ينبغي على من ولاهم الله عز وجل مسؤولية الأمانة ومسؤولية الدين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين يتكلمون بهذه المسائل وأن يلجموهم ولا يسمح لهم بأن يتطرقوا إليها، لأن هذا فيه إفساد لعقائد الناس وإفساد لدين الناس. أسأل الله عز وجل منه وكرمه وسلطانه أن يثبتنا على الحق وهو راض عنا، وأن يجيرنا من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شر، اللهم آمين. أوصي إخواني الكرام بأن يلتزموا وأن يحرصوا دائما على كلام العلماء المشهود لهم، ولا أن يسمعوا لفلان ولا لعلان. وانتبه يا أخي، اليوم أنت اليوم في زمن المعلومة صارت سهلة، اليوم أنت في زمن المعلومة سهلة، وفرق كبير بين العلم كمعلومات وبين العلم كدين وخشية. العلم الخشية كما قال العلماء، ليس العلم المعلومات، وإلا العلم المعلومات اليوم بالمعلومات، يعني عذرا على هذه الكلمة، اليوم صارت شهادة الدكتوراه ولا شهادة الماجستير، اليوم والله الولد الصغير هو قاعد بالبيت مستلقٍ على سريره وبيسجل بالإنترنت وبيدرس وبيتعلم وبيصير دكتور وبيصير ما شاء الله من كبار فطاحلة الأمة في الشهادات، ولكن هذا ليس علما. لذلك العلم هو الكيف، قال العلماء الكيف المنظم خير من الكم المبعثر. الكم المبعثر الذي بليت به الأمة هذا للأسف أحيانا بيكون وبال عليها، وأما الكيف المنظم هو الأصل الذي تبنى به أمة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بحسن الخاتمة، ونثبتنا على التوحيد والسنة حتى ألقاه راض عنا، صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يكرمكم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني صوب الاثنين وترك الأمر، ترك يعني صوب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وتركه لنكتة ولحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة ما. أنت بتقصد بالمسألة بعينها ولا بغيرها؟ بعينها. الصواب ما ذكره أهل العلم في مسألة أن الصلاة كانت على وقتها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذه المسألة من باب تفعيلهم وحثهم، وهذا القول الذي يعني عليه كثير من يعني كان من الصحابة وغيرهم. هذا ما أذكره وإن كنت يعني مش مستحضر ذيول المسألة جيدا يعني، ولكن في مسألة حتى ما ينسحب هذا الكلام حتى على إلى مسألة أخرى، وهي طب هي مسألة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم صوب الاثنين، حتى لا ينسحب هذا الكلام نقول أخي الحبيب، الأصل في أمور الشرع كلها أن يحمل الأمر المشكل على الأمر المحكم، محكم في كل أمور الدين، في الفقه، في الحديث، في أمور الفتوى، في أمور الحياة العملية، في السيرة النبوية، في عقيدة المسلمين، في كل شيء الأصل أن يحمل الأمر المشكل على الأمر المحكم الثابت. الأمر المحكم الثابت النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس، يقول هذا صواب وهذا خطأ، هذا صحيح وهذا غير صحيح، كان يكفيك أن تضرب بيديك بكفك ثم تضرب بكفيك كذا وكذا، لما قال لعمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لعمر أنت صواب وعمار صواب، إنما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في السلوك النبوي العام أن الأمور المشكلة دائما المشكلة ترد إلى ماذا؟ إلى المحكمات. فالمحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح للصحابة رضي الله عنهم. طيب حتى ما نطيل عليكم يا إخواني، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أبعد عنا الشبه والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم لا تجعلنا فتنة لأنفسنا ولا فتنة لغيرنا يا رب العالمين. واجمع على الحق كلمتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأجدادنا ومشايخنا ومن له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأجدادنا ومشايخنا ومن له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأجدادنا ومشايخنا ومن له فضل علينا يا رب العالمين. جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، يا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان ويا كبير الجود. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطفنا اللهم بما جرت به المقادير. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اجعل مدينتنا صيضا، أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا مدينتنا صيضا، أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، وأعلي راية الحق وهذا الدين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتهدي فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك ومولاه، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير، جزا الله خيرا الإخوة القائمين على هذا العمل الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل يجزيكم عنا خير الجزاء.